Frères, des fois, certes, l'islam est une religion imminente. éminente dans laquelle Allah Ta'ala nous a donc ordonné des choses de bien qui comportent notre bien dans cette vie et notre réussite dans l'au-delà. Et il a agréé pour nous cette religion. Comme il dit dans le Coran, « Wa raditu lakum al-islam deena » C'est-à-dire, Allah a agréé pour vous l'islam en tant que religion. Il dit aussi « Inna al-deena inda Allah al-islam » qui signifie certes l'islam et la religion que Dieu agrée. Cette religion de vérité que même si ses ennemis essayent donc de lui porter atteinte à la religion et aux musulmans et de propager des calomnies, des choses fausses sur cette religion, même s'ils essayent, sans aucun doute ils n'y arriveront pas. Ils sont incapables de trouver un seul défaut dans l'islam. Donc l'islam est une religion complète, parfaite, qui ne comporte aucun défaut. Et il n'est pas permis de prétendre qu'elle a un défaut ou un manque. فهل الدين دين كامل وهو الدين الحق الدين الصحيح الوحيد دين الأنبياء من آدم إلى محمد عليه الصلاة والسلام. Donc c'est la religion de vérité, la seule religion de vérité, celle de tous les prophètes de Adam jusqu'à Muhammad. وفي هذا الدين الرسول عليه الصلاة والسلام حث على من جملة ما حث عليه تنظيم العلاقات الاجتماعية بين المسلمين ففيه حث على بر الوالدين وصلة الأرحام وإعانة المحتاج والمكروب. Donc, cette religion complète et parfaite, la seule religion de vérité, parmi ce que le prophète il a incité et il a incité au fait d'organiser les liens sociaux entre les musulmans. Ainsi, il a incité à la bienfaisance envers les parents, de maintenir les liens avec les proches parents, la proche famille, d'aider celui qui a le besoin, dans la nécessité. Tout ça, ça raffermit les liens sociaux. هذا كله يقوي العلاقات الاجتماعية بين المسلمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه رواه مسلم. Donc ainsi, parmi ce qu'il a incité, le prophète, ce qui montre cette forte incitation à raffermir les liens sociaux entre les musulmans, le hadith rapporté par Muslim, un hadith très connu, donc il signifie celui qui soulage un musulman d'une épreuve parmi les épreuves du bas monde, Allah le soulage donc d'une des épreuves de l'au-delà. Et celui qui facilite à quelqu'un dans la difficulté, Allah lui facilite dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et celui qui voile un musulman, Allah le voile dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et Allah aide l'esclave tant que l'esclave aide son frère. Donc ce hadith très connu montre cette incitation à maintenir, à raffermir les liens sociaux entre les musulmans, à l'entraide. وقال الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Et Allah Ta'ala dit ce qui signifie entraidez-vous pour le bien, la piété, ne vous entraidez pas pour le péché, l'injustice. ومن جملة ما حث عنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. ولو أن تلقى أخاك بوجه طريق، ف يعني بوجه مبتسم، فهذا يدخل السرور على قلب أخيك وهذا سهل. والحديث رواه مسلم. Et même dans le hadith, il a dit, ne néglige pas comme bien, rien comme bien, ne néglige rien comme bien, même si tu rencontres ton père avec un visage souriant. Donc ceci rentre la joie dans le cœur de ton frère et ceci est facile. Le hadith est rapporté par Muslim. وكل هذا بالطبع شرطه وأهمه صحة العقيدة والإسلام كما قال الله تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لأن كل هذا إعانة المكروبين وكذا وكذا لا ينفع بدون الإيمان كما قال تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. إذا مع الإيمان فالحسنة الصغيرة فيها نفع، اتق النار ولو بشق تمرة، وإن تلقى أخاك ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، هذا فضل الإيمان والإسلام الذي هو شرط لقبول هذه الأعمال، وأن تكون خالصة لله تعالى، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Donc, bien sûr, tous ces biens, cette entraide, nécessite avant tout la foi, qui est la base, qui est la condition pour l'acceptation des bonnes œuvres, comme cela est cité dans plusieurs ayats. Et sans cela, il n'y a aucune récompense, comme Allah Ta'ala dit sur ses vies, les œuvres de ceux qui en ont cru sont-elles de la cendre emportée par le vent un jour de tempête. Avec la foi, avec le grand mérite de la foi, peu de biens est profitable comme dans les hadiths, même en donnant la moitié d'une date en aumône où on rencontre ton frère avec un visage souriant. Tout ceci avec l'importance de la foi, car sans la foi, il n'y a aucune récompense. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين ورضي الله عن أمهات المؤمنين آل البيت الطاهرين وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن أئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وعن الأولياء والصالحين أما بعد عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم فاتقوه وخافوه أدوا الواجبات واجتنبوا المحرمات واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد يقول الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا واغفر لهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين

الله أكبر الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.